كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له يا خطى النبي اخبريني عن كل شبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة. على طريق الهجرة الليلة السابعة، وادي حياء، بئر المريرة، ثنية المرة، ثنية السميحة، وادي ذي سلم. عندما دخلنا وادي أحياء فوجئنا بشيء لم يكن في الحسبان، هنا أمطار وسيول وبروق ورعود وأشياء مخيفة، والوادي أصلا مخيف لأن الوادي ضيق ومقصر ولا يوجد فيه أحد، ولا توجد أيضا فيه أي نوع من الاتصالات، ولا لا الجوال يتصل ولا توجد إشارة لأي من الأجهزة، حتى الراديو غير موجود. فحاولنا أن نصعد في الوادي لنصل إلى الثنية هذه. فعندما وصلنا إلى بئر المريرة وتكلمنا عنه وصورنا المكان، حاولنا أيضا الصعود في الوادي فاعترض لنا السيل، فقلنا هذا ممكن أن نجتاز هذا السيل ونواصل المسير. قطعنا السيل بصعوبة شديدة ولنطين، وأصبحت لا يمكن أن تجتاز السيل إلا إذا شغلت المساحات، لأن الطين سوف يتراكم عليك ولن ترى شيئا. فتجاوزنا ذلك الحاجز، ثم حاولنا أيضا مرة أخرى، فإذا أمامنا سيول عارمة لا يمكن أبدا مجابهتها. عندما انتصف الوادي تقريبا وبقي أمامنا ما يقارب من الوادي 15-16 كيلو، فأصبح السير مستحيل. فعدنا أدراجنا وأخذنا طريقا آخر على مستحدث، طريق جديد على طريق الحر، حرة الشيباء، لنأخذ الطريق الجديد الآن اللي فتح، اللي هو طريق القطار الحرمين. فأيضا قابلتنا مشكلة أخرى أيضا أصعب من الأولى. عندما صعدنا الحرة فإذا المطر، عندما يضرب الحرة، والحرة عبارة عن حجارة مغطاة بالحجارة ولكنها طينية، فإذا الطريق كله طين ما يمكن تجاوزه إلا إذا أخذت من جهة أخرى على الحرة وعلى حجارتها وعلى فحاولنا من يمين ويسار نستاج المكان هذا، ولكن في الأخير ما ليس أمامنا إلا السير، لا يمكن أن نرجع لأن رجوعنا في خطر علينا. فتوكلنا على الله، وكانت الحمد لله سياراتنا يعني من السيارات القوية الدفع الرباعي، والإخوة ما شاء الله يعني متمرسين على السير في الطرق البرية. فوضعنا السيارة في أقصى قوتها، ثم توكلنا على الله وحطينا رجلنا كما يقولون. في أثناء وجودنا في هذا المكان في لحظات يعني ممكن لا تتجاوز يعني ثواني 5-6 ثواني، كأنك في ظلام دامس لا تدري أنت أين أنت، هل أنت واقف أم ماشي أو نايم، ما تدري يعني، تصاب كأنك يعني سكتة لمدة ثواني إلى أن خرجنا من هذا الخطر العظيم الذي كنا فيه، ولكن ربك ستر يعني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هي الليلة السابعة في رحلتنا، في رحلة الهجرة، طريق الهجرة، في محاولة لتسجيل خطوات الحبيب صلى الله عليه وسلم ومسيرة الحبيب على طريق الهجرة. ولكن الحقيقة أنا بشكر الله سبحانه وتعالى عز وجل أن جمعني بهذه المجموعة الطيبة، الأخ فاروق الصوي مدير التصوير والمساعد بتاعه صابر، والباحث المتألق في فكره والخاص جدا في طريق تحليله طريق المسيرة للهجرة عبدالله الشنقيطي. والحقيقة بذكر كمان وليد شكوري كان معنا مرافق لينا من عاصمه من مكتب الامانه من طرف الدكتور اسامه البار ومكتب امين العاصمه. في البدايه كانت سهله ما شاء الله معانا، فلما دخلنا الى نص المنطقه فقابلتنا جبال وصخور مناطق مره متعبه، فقابلتنا انهار، قطعنا انهار، جازفنا بحاجات الله يستر، بس الحمد لله ان ربنا سهل الحمد لله معانا. وبس في النهايه خرجنا باصعب المراحل يعني، خرجنا وفي النهايه رحنا بيتنا على رابط. That was one of a kind of adventure, small adventure yesterday we had. And on the way to one of the places we supposed to film, and we get the surprise, the road was blocked with the water, muddy water. So we were really scared. I'm afraid to say that, but our heart was jumping up and down. And so we were two cars driving behind each other. I was in the back. And the volunteer one, where the guide was in the front car, and they were getting down and then checking the ground. And when they were happy, they said we can cross, and we were praying for them in the back car. So we saw them actually splashing lots of water and then running across this muddy area, which was really amazingly fantastic image. So thanks to the four-wheel drive cars and our encouragement, and God bless, alhamdulillah, we did really manage to get through several kind of muddy places on the road. And then after the sunset, we were managed to come back to the hotel. Alhamdulillah, thank you very much, by God, alhamdulillah, you saved us, really. أنا صابر أسد، مساعد فاروق أكسوي تصوير. ومبارح صراحة واجهنا يوم صعب جدا، كان يعني من أصعب الأيام في رحلتنا هذه. كنا في وادي، وكان الوادي صراحة مغمر، وكان فيه موية كثيرة، فبحمد الله سبحانه وتعالى لقينا مخرج من وادي صعب، كان تقريبا في اي ثاني مستعد انه يغرس تحت المطر يعني، مستعدين مطر وكذا. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى خرجنا من وضع صعب جدا، ورحلة كانت صعبة بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة انا بشكرهم جميعا، ولكن بشكر الله سبحانه وتعالى انه الرحلة استمرت، لان على الوصف اللي انتوا سمعتوه دلوقتي كان ممكن يحصل يعني نفقد جميعا، ولكن بنشكر ربنا سبحانه وتعالى عز وجل، وبنستمر في المسيره بتاعتنا. ودي كانت الليله السابعه، ودلوقتي في طريقنا الى وادي سميحه. بسم الله. بدأ بناء المسجد النبوي الشريف. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا مصطفى، السلام عليك يا مصطفى، السلام عليك يا أحمد، السلام عليك يا محمود، السلام عليك يا محمود في الأرض وفي السماء. هنا المسجد النبوي الشريف، مكانه أهل بني النجار في هذه المنطقة، في هذا المكان بدأ تأسيس الدولة الإسلامية، وشعاع النور يخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا معا نتعرف على أركان وبناء المسجد النبوي الشريف. بعد ذلك بدأت حادثة إنشاء المسجد النبوي الشريف. لم يلبث الرسول عليه الصلاة والسلام مليا إلا وبدأ بإنجاز عمارة هذا المسجد، وهذا أمر له دلالة مهمة ومؤشر كبير إلى أن للمسجد أهمية خاصة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي في حياة كل مسلم. ولذلك تنوعت وظائف المساجد وتعددت هذه الوظائف منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام. المكان الذي نزلت فيه الناقة والذي اختاره الله سبحانه وتعالى بأمر منه كان مربدا لغلامين يتيمين في رعاية أسعد بن زرارة، وكان مصلى يصلي فيه الأنصار قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك عندما نزل كان أبو أيوب الأنصاري صاحب المبادرة وصاحب الحكمة أخذ مساء المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فقال صلى الله عليه وسلم المرء مع متاعه، وقصة سيدنا أيوب في هذه القصة معلومة. ثم جاء يثامن أهل الحائط أو المكان الذي نزلت فيه الناقة عن لفرائه، وكان لغلامين يتيمين، فقالوا هو لك يا رسول الله؟ فقال لا، إنما هو بثمن، ثامنوني على حائطكم. قال هو لك يا رسول الله؟ ثم استقر الأمر أن اشتراه منهم بعشرة دنانير ثم ودفعها من مال أبي بكر. هنا وقف الحقيقة جميلة جدا في التأسيس. أولا عند بداية الهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم امتنع عن ركوب الناقة التي أعدها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لهذه المهمة إلا بثمنها. ثم هنا في تأسيس المسجد النبوي الشريف يمتنع أن يشتري من أصحاب أن يأخذ الأرض من أصحابها بدون مقابل، ثم يدفع ثمنها من مال أبو بكر الصديق لتكون له مكرمة إلى قيام الساعة. فنحن في حسنة وفي المال الذي دفعه سيدنا أبو بكر الصديق لتكون المسجد النبوي الشريف في تأسيسه كبداية وكأجر إن شاء الله مرتفع إلى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حدد المصطفى صلى الله عليه وسلم حدود المسجد، وكانت القبلة باتجاه ما زالت باتجاه بيت المقدس جهة الشمال. هنا وقفة الحقيقة، وقرأت وجهتين نظر. وجهة النظر الأولى تقول أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما حدد الحدود كانت باتجاه بيت المقدس تماما، وبيت المقدس منحرف عن اتجاه المدينة المنورة بزاوية حوالي 15 درجة تقريبا. فبنى المسجد ومعه حجرتين، حجرة السيدة عائشة وحجرة السيدة سودة، وبنى للسيدة عائشة في شوال. فبالتالي تقول معظم الروايات أن المسجد النبوي الشريف استغرق نحو من 6 أشهر، لأنه يعني عندما انتهى من بناء المسجد والبيت بنى للسيدة عائشة، وروايات تقول أنه في شهر، وروايات تقول أنه بناه كحائط في شهر لكنه لم يسقف، ثم أسقف واستكمل خلال 6 أشهر. وعلى كل حال المبنى بني برضو بروايات متعددة أنه 60 ذراعا في 70 ذراعا، وفي روايات تقول أنه أقل من 100. أيا كان، هذا المسجد عندما أسس كان باتجاه بيت المقدس. ثم بعد 16 شهرا وعندما أذن الله سبحانه وتعالى بتحويل القبلة، هنا وقفة مهمة جدا. هل عدل البناء بحيث يصبح المسجد النبوي الشريف باتجاه الكعبة المشرفة، لأنه بيت المقدس على زاوية كبيرة من خلف الحقيقة؟ أنا ما وجدت في كتب السيرة ما يدل على أنه أوقف البناء أو أنه هدم البناء أو وما إلى ذلك، إلا في غزوة خيبر أي بعد 7 سنوات من الهجرة، وعندما يعني أصلح أو وسع المسجد الذي وسعه الحائط الغربي والحائط الشمالي، وبقي الحائط الجنوبي على حاله لم يتغير، وكذلك الحائط الشرقي. وبالتالي لزوم هدم المسجد وإعادة بناءه على إحدى الآراء أنا لا أعتقد أنه هو الأصوب، بل إن المسجد هذه النتيجة التي أعتقد أنها بالنسبة لي هي الأصوب، ويؤيدها يعني أسلوب البناء وتتابع الأخبار، أن المسجد النبوي الشريف عندما بناه المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أصلا باتجاه مكة المكرمة، ولكنه كان جهة بيت المقدس، بمعنى الجهة يعني سطر بيت المقدس يعني في اتجاه الشمال، ليس عين بيت المقدس لكنه كان إلى عين الكعبة بالتمام. غيرت القبلة واتجهت من بيت المقدس، حولت من بيت المقدس إلى مكة المشرفة. ترتب عن ذلك أن أعيدت هيكلة المسجد في ذلك الوقت، ويقال أنه شهد أيضا نتيجة لذلك توسعة بسيطة قام بها النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في أضلاعه الجانبية أي من الناحية الشرقية والناحية الجنوبية، بالإضافة إلى الامتداد به من الناحية الشرقية والناحية الغربية، بالإضافة إلى الامتداد به جنوبا لمسافة قليلة. ثم أسس الرواق الجنوبي للمسجد النبوي الشريف في ذلك الوقت، الذي يقال أنه كان يتكون من ثلاثة صفوف من البوائك التي كانت عبارة عن جذور من النخل. وترك الرواق الشمالي الذي أصبح يمثل جزءا صغيرا من المساحة الشمالية للمسجد، ترك مكانا لأهل الصفة، فكان ينزل فيه أصحاب الصفة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم الفقراء الذين لم يجدوا لهم مأوى في ذلك الوقت، خصص لهم هذا الجزء من المسجد النبوي الشريف في تلك الأثناء. بعد ذلك شهد المسجد النبوي الشريف توسعة مهمة، وخاصة تلك التوسعة التي حدثت في بعد غزوة خيبر في السنة السابعة للهجرة، حيث وسع النبي عليه الصلاة والسلام مساحة المسجد، وبلغت في ذلك الوقت تقريبا 100 ذراع، وزاد طبعا تبعا لذلك امتدادات الأروقة نتيجة لهذا الأمر. وتبع ذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ المنبر لكي يخطب عليه، وكان في البداية منبر عبارة عن جذع خشبي، ثم صنع له منبر يتكون من 3 درجات، كان يصعد النبي عليه الصلاة والسلام ويخطب على هذا المنبر الشريف. تشكل المسجد نتيجة لذلك بهذا المخطط في تلك الأثناء. ينبغي أيضا أن نلاحظ أن المنطقة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف في تلك الفترة كانت منطقة خلاء غير مبنية، وكانت قرية بني النجار تبعد مسافة ليست بعيدة عن موقع هذا المسجد، وهذه نقطة في غاية الأهمية، وتبين مرحلة مهمة من تاريخ تخطيط المدينة المنورة في تلك الأثناء، لأنه نتيجة لذلك كانت هذه المنطقة هي المنطقة التي تستقبل المهاجرين، ففيها بنى الرسول عليه الصلاة والسلام حجراته الشريفة، وإلى جوارها بني بيت السيدة فاطمة رضي الله عنها مع زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أجمعين. وإلى الغرب من المسجد اختط بعض الصحابة، منهم أبو بكر الصديق كان له خطة، والعباس بن عبد المطلب كان له خطة أيضا في جنوب المسجد النبوي الشريف، وابن الزبير أيضا كان له خطة بالقرب من المسجد النبوي الشريف، وعبد الله بن مسعود ومن معه من الهذليين كان لهم خطة بجوار المسجد النبوي الشريف، وبنو زهرة من قريش كان لهم أيضا خطة بجوار المسجد الشريف. فتشكل المسجد الشريف ببيئته المحيطة به في تلك الأثناء، وكانت هذه ختام التكوين لهذا المسجد، وكانت نواة لتجمع المجتمع المدني حول هذا المسجد الشريف. وطبعا في بداية التأسيس هل كان المسجد النبوي الشريف هو المقصود لقوله تعالى المسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه، هل هو كان المسجد النبوي الشريف أو لمسجد قباء؟ أغلب كتب التفسير ترجح أنه للإثنين معا. أولا من ناحية البناء كأساس، قباء كان مسجد أسس في المرحلة الأولى من وصول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبقي أيام. إذن هو الرمز الأساسي لتأسيس المسجد على التقوى. وكان طبعا حوله مسجد الضرار، وقصة مسجد الضرار معلومة ومعروفة، وبالتالي يكون التأسيس الأول كبناء ومنهج هو مسجد قباء، لكن التأسيس الأساسي والمرجع هو المسجد النبوي الشريف. وكلا يعني القولين إن شاء الله يعني هو الصحيح، أن المعنى هو المسجدين. وقبلة مسجد قباء هي أصح الاتجاهات أيضا، لأنها وجهت كذلك من خلال سيدنا جبريل عليه السلام. هذه من جهة التأسيس، تأسيس كان على التقوى بما نقرأه في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم كان تأسيسا على الحق، أنه لم يميل إلى قوم على حساب الآخرين، وإنما جعل الأمر لله من خلال هذه الناقة الأعجمية التي وقفت في هذا المكان واختارته باختيار المولى عز وجل، ثم كان أخذ المكان بحقه، مع أنه أعطي عطية لكنه امتنع عن ذلك. كل هذه تؤسس لهذا المسجد الذي ينبغي أن يكون مصدرا ومنبعا للهداية وللنور. والجزء المهم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما بناه، وكان هناك إمكانية أن يبنى على أفضل ما يكون، الأنصار قالوا ابنه لنا يا رسول الله، لأنه كان مسجد متواضع وبسيط، قال ما أمرت بهذا، بل عريس تعريف موسى، الأمر أعجل من ذلك على مختلف الروايات. ما في وقت ضيع المصطفى صلى الله عليه وسلم في التشييد والبناء، وقته للتأسيس، تأسيس الرسالة وتأسيس الهداية لا يتطلب المظاهر، إنما يتطلب الجواهر. وكان الجوهر في تأسيس المسجد النبوي الشريف وإقامة الصلاة، ثم ليكون المسجد هو الانطلاقة والشعاع الأساسي لكل ما يأتي ويتبع بعد ذلك، ومنها التصميم العمراني للمسجد وما حوله من المساجد التي أقطعها المصطفى صلى الله عليه وسلم لبعض من المهاجرين. ثم تأسست البيوت من حول هذا المسجد الكريم المبارك، ثم وضعت أماكن الأسواق وأماكن البيع وأماكن الشراء وما إلى ذلك. كل أحوال المسلمين انتظمت بعد تأسيس المسجد النبوي الشريف تأسيسا على التقوى. Thank you.